القاهرة تقدم شموس في سماء الأزهر. العلم عند الله في الأرض وفي السماء. العلم عند الله ميراث الأنبياء. في ليلة الإسراء في يوسف والعذراء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. مع الدكتور أسامة الأزهري والمخرج محمود محجوب. العلم عند الله كنوز الأتقياء. العلم عند الله في السادة الأولياء. في لوحة الدعاء لعباده العلماء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من شموس في سماء الأزهر التي نستوحيها من جمهرة أعلام الأزهر الشريف الموسوعة التي تشرفنا بخدمتها وإخراجها لجمع سير علماء الأزهر في 140 سنة الماضية والصادرة عن مكتبة الإسكندرية، والتي تشرفت فيها بالتنقيب عن سير كبار العلماء المصريين أو الوافدين الذين درسوا في الأزهر الشريف ورجعوا إلى بلادهم فنوروا الدنيا. نتكلم اليوم عن هدية أهدتها مصر إلى أريتريا الشقيقة والصديقة، متمثلة في الإمام الكبير والعالم الجليل مفتي الديار الأريترية العلامة النابغة الشيخ إبراهيم المختار بن أحمد عمر الجبرتي الزيلعي الأزهري الحنفي. ولد هذا العالم الجليل في شهر جماد الثانية سنة 1327 هجري الموافق سنة 1909 ميلادي في أسمرة في شرق أريتريا. ووالده هو العلامة الفقيه الشيخ أحمد بن عمر الذي تلقى العلم على يد علماء بلده، ثم توجه إلى الحجاز وأتم طلبه للعلم ورجع إلى أرض وطنه معلما وهاديا، فكان من العلماء المشهود لهم. في هذا الجو العلمي تربى سماحة المفتي الشيخ إبراهيم المختار، وقرأ القرآن على يد والده وختمه، وتلقى على يده مبادئ العلوم. ثم لما بلغ العاشرة انتقلت والدته إلى بارئها، فكان هو القائم برعاية أشقائه مع أبيه مع نفس شديدة التعلق بالعلم. بقي في جوار أبيه وفي رعايته إلى أن توفي والده سنة 1924، وبعد وفاة والده اتجه إلى السودان عن طريق البر، وأقام في مدينة كسلا فترة، ثم اتجه إلى أم درمان سنة 25، وانتسب هناك إلى المعهد العلم العريق في أم درمان بعد أن تكفل أحد التجار بنفقته ونفقة زميله المرافق له. انتسب إلى هذا المعهد والتزم في حضور الدروس، ولم يكتفي بدروس المعهد فقط، بل اتجه إلى تحصيل العلم على العلماء الذين استطاع الوصول إليهم من خارج المعهد. لكن قلبه وهمته الشريفة والعالية ظلت معلقة بالسفر إلى أرض الكنانة مصر بلد الأزهر الشريف، فغادر السودان متجها إلى القاهرة، فوصلها يوم 26 المحرم سنة 1345، والتحق بالأزهر الشريف فأقام فيه 15 سنة. أصيب في تلك المدة بمرض خطير أثناء الدراسة، فدخل المستشفى الإيطالي في العباسية ومكث فيه عدة أشهر دون تحسن، فرجع إلى وطنه عن طريق السويس عن طريق البحر سنة 1930، وعولج هناك بالأدوية المعتادة عند قومه وأهله، فمن الله عليه بالشفاء ورجع إلى مصر مرة ثانية سنة 1931. تتلمذ في الأزهر للأستاذ الكبير الشيخ محمد بخيت المطيعي وشيخ الإسلام مصطفى صبري والشيخ محمود خطاب السبكي والشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي والشيخ عبد الرحمن عليش والعلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري، إلى أن نال عالمية الغرباء سنة 1351، ونال العالمية النهائية سنة 1356 هجري، ثم نال تخصص الفقه والأصول ومكث فيه حوالي 3 سنين حتى تخرج وقد أتقن العلوم على نحو رفيع وكبير وتام الإتقان. مارس في مصر التدريس في عدد من الأماكن، وعمل في المحاماة الشرعية فترة، وعمل مصححا في مطبعة مصطفى الباب الحلبي، ثم جاءه الخبر من السفارة الإيطالية بتعيينه رئيسا للمحكمة الشرعية العليا بأسمرة بطلب من أعيان بلده في أريتريا، فرجع إليها سنة 1359 وفارق مصر وكله ألم وحسرة، وذكر أنه عندما أبحرت الباخرة انهمرت دموعه وكاد قلبه ينقبض من شدة الألم، وهو يردد القصيدة المشهورة: أضحى التنائي بديلا عن تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا. عين رئيسا لمحكمة الاستئنافات الشرعية النهائية وقاضيا لقضاة أريتريا، ثم عين مفتيا لأريتريا، وكان هذا التعيين أيضا بطلب من أعيان بلده، وهو أول مفتي يعين رسميا لأريتريا مشرفا على جميع الشؤون الدينية في بلاده، بخلاف الذين تولوا هذه الصفة من قبل. كان هذا الإمام الكبير شمسا ساطعة ونجما أزهريا وعلما بارزا ومصلحا متميزا في الديار الأريترية، خلف من ورائه تراثا عظيما من مؤلفات قيمة، وترك أثرا محمودا في مختلف شرائح المجتمع، وترك الذكر الحسن ليكون نبراسا وأسوة لمن بعده على مدى التاريخ. وكان رحمه الله شديد الحب لمصر، يشيع في أبناء بلده التعلق الشديد بأرض الكنانة مصر التي علمته وأكرمته، إلى أن توفي في العاشر من ربيع الآخر سنة 1389 هجري، الموافق 26 يونيو سنة 1969 ميلادي. وإلى حلقة جديدة مع علم جديد من أعلام ومن شموس الأزهر الشريف، وإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وأمنه. كنتم مع شموس في سماء الأزهر. العلم عند الله هو غاية العطاء، العلم عند الله للمؤمنين رداء، في اليسر والشقاء، في الصبر على البلاء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. مع تحيات الدكتور أسامة الأزهري والمخرج محمود محبوب. العلم عند الله في العفو وفي القضاء، العلم عند الله في المنح في السراء، في المنع في الضراء، في الأقصى والشهداء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء.